الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الجنة مستقرا لرحمته ودارا لكرامته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والمصارعة إلى جنته، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المسلمون الأكارم، إن الحديث عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم يحرك القلوب ويشحذ الهمم ويورث التنافس لعمل الصالحات وفعل الخيرات، ذلك لأنها محط الرحال ومطمح الآمال ودار المتقين ومآل الصالحين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. معاشر المسلمين الأكارم، لقد أعد الله تعالى الجنة ونعيمها بقدرته، وجعلها تبارك وتعالى بمشيئته، ووصفها سبحانه لعباده في كتابه الكريم، فقال الحق المبين: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها المسلمون الأفاضل، لقد رأى النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هذه الجنة، ووصفها لأصحابه عندما قالوا له: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأخضر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم ولا يثنى شبابهم. الله أكبر. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أيها المسلمون الأفاضل، هذا بناؤها، فما غرفها؟ قال عن غرفها الملك الذي أعدها جل وعلا بيده، قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ووصف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هذه الغرف فقال: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. وللجنة معاشر المسلمين أشجار وبساتين وظلال بينها ربنا عز وجل في كتابه، فقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ووصف بعضها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. معاشر المسلمين، تقدموا للأمام يرحمكم الله، فإن لكم إخوانا في الخارج لا يستطيعون دخول المسجد، سدوا الخلل وساووا الصفوف وتقدموا للأمام يرحمكم الله. معاشر المسلمين الأكارم، وفي هذا البناء وفي تلك الغرف تعيش نساء أهل الجنة اللاتي وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا لبيان حسنهم وجمال خلقهم وخلقهم. وهذا ليس مقصورا على الحور العين فقط، بل الصالحات المؤمنات جمالهن في الجنة يفوق جمال الحور العين وحسنهن، فقد قال ربنا عز وجل عنهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وليس في الجنة بغضاء بين رجالها ونسائها. ولذا قال ربنا عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيها المؤمنون الأكارم، إذا سألتم عن أنهارها فإن الله تعالى أخبرنا فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. عباد الله، اعلموا علما يقين أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في حورها ولا في قصورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربنا عز وجل الذي قال في محكم آيات تنزيله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. أخ الإسلام، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين، اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأذقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي جعل الجنة دار النعيم وأكرمنا فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا رحمكم الله أن هذا بعض ما في الجنة من نعيم مقيم وفوز عظيم، لأنه لا يعلم نعيمها في الحقيقة إلا خالقها. فعلينا معاشر المسلمين أن نسارع إليها امتثالا لأمر الرب جل وعلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فطوبى فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن دخلها. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا، وصلوا وسلموا على النبي الأكرم والرسول الأعظم الذي أمرتم بالصلاة عليه والسلام عليه، حيث قال الرب عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونسألك الفردوس الأعلى